بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 82 بعد 200 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي، وما زال الكلام في سورة الأعراف. قال ربنا تبارك وتعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض، أرض الحجر، تتخذون من سهولها قصورا، أي تبنون في سهولها أو من سهولة الأرض، أي بما تعملون منها من كاللبن والآجر، وتنحتون الجبال بيوتا. وقرئ تنحتون بالفتح وتتحاتون بالإشباع، وانتصاب بيوتا على الحاء المقدرة أو المفعول على أن التقدير بيوتا من الجبال، أو تنحتون بمعنى تتخذون. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه عن الإيمان للذين استضعفوا، أي للذين استضعفوهم واستذلوهم، لمن آمن منهم بدل من الذين استضعفوا، بدل الكل إن كان الضمير لقومه، وبدل البعض إن كان للذين. وقرأ ابن عامر وقال: الملأ بالواو. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوه على الاستهزاء، قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. عدلوا به عن الجواب السوي الذي هو نعم، تنبيها على أن إرساله أظهر من أن يشك فيه عاقل ويخفى على ذي رأي، وإنما الكلام في من آمن به ومن كفر. فلذلك قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. على وجه المقابلة، ووضعوا آمنتم به موضع أرسل به ردا لما جعلوه معلوما مسلما. فعقروا الناقة فنحروها أسند إلى جميعهم فعل بعضهم للملابسة، أو لأنه كان برضاهم وعتوا عن أمر ربهم واستكبروا عن امتثاله، وهو ما بلغهم صالح عليه الصلاة والسلام بقوله فذروها، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة الزلزلة، فأصبحوا في دارهم جاثمين خامدين ميتين. روي أنهم بعد عاد عمروا بلادهم وخلفوهم وكثروا وعمروا أعمارا طوالا، هذه تتألق بها الأبنية، فنحتوا البيوت من الجبال، وكانوا في خصب وسعة، فعتوا وأفسدوا في الأرض وعبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم صالحا من أشرافهم فأنذرهم، فسألوه آية فقال أي آية تريدون؟ قالوا اخرج معنا إلى عيدنا فتدعو إلهك وندعو آلهتنا، فمن استجيب له اتبع. فخرج معهم فدعوا أصنامهم فلم تجبهم، ثم أشار سيدهم جندع بن عمرو إلى صخرة منفردة يقال لها الكئبة، وقال له أخرج من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء وبراء، فإن فعلت صدقناك. فأخذ عليهم صالح مواثيقه، لئن فعلت ذلك لا تؤمنون؟ فقالوا نعم. فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخضا نتوج بولدها، فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا وهم ينظرون، ثم نتجت ولدا مثلها في العظام، فآمن به جندع في جماعة ومنع الباقين من الإيمان، ذؤاب بن عمرو والخباب صاحب أوثانهم ورباب بن صمعر كاهنهم. فمكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجرة وترد الماء غبا، فما ترفع رأسها من البئر حتى تشرب كل ما فيها، ثم تنفحج فيحلبون ما شاءوا حتى تمتلئ أوانيهم فيشربون ويدخرون. وكانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم إلى بطنه، وتشتو ببطنه فتهرب مواشيهم إلى ظهره، فشق ذلك عليهم، وزينت عقرها لهم عشيرة أم غنم وصدقة بنت المختار، فعقروها واقتسموا لحمها، فرقي سقيها جبنا اسمه قارة، فرغا ثلاثا. فقال صالح لهم ادركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب، فلم يقدروا عليه إذ أنفجت الصخرة بعد رغائه فدخلها، فقال لهم تصبح وجوهكم غدا مصفرة وبعد غد محمرة واليوم الثالث مسودة، ثم يصحبكم العذاب. فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه، فأنجاه الله إلى أرض فلسطين. ولما كانت ضحوة اليوم الرابع تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالأمطاع، فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فهلكوا. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. ظاهره أن توليه عنهم كان بعد أن أبصرهم جاثمين، ولعله خاطبهم به بعد هلاكهم كما خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل قليب بدر وقال إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا أو ذكر ذلك على سبيل التحسر عليهم. ولوطا أي وأرسلنا لوطا إذ قال لقومه وقت قوله لهم أو أذكر لوطا وإذ بدل منهم. أتأتون الفاحشة توبيخ وتقريع على تلك الفعلة المتمادية في القبح ما سبقكم بها من أحد من العالمين ما فعلها قبلكم أحد قط. والباء للتعدية ومن الأولى لتأكيد النفي والاستغراق والثانية للتبعيض والجملة استئناف مقرر للإنكار كأنه وبخهم أولا بإتيان الفاحشة ثم باختراعها فإنه أسوأ. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بيان لقوله أتأتون الفاحشة وهو أبلغ في الإنكار والتوبيخ. وقرأ نافع وحفص إنكم على الإخبار المستأنف. وشهوة مفعول له أو مصدر في موقع الحال وفي التقييد بها وصفهم بالبهيمية الصرفة وتنبيه على أن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لا قضاء الوطن. بل أنتم قوم مسرفون إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عن حالهم التي أدت إلى ارتكاب أمثالها وهي اعتياد الإسراف في كل شيء. أو عن الإنكار عليها إلى الذم على جميع معايبهم أو عن محذوف مثل لا عذر لكم فيه بل أنتم أي بل أنتم قوم عادتكم الإسراف. ثم قال وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء البشر يخلف بعضهم بعضا ويبتلي بعضهم بعضا لأنه خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وبعد قوم عاد الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى جاء هؤلاء وهم قوم صالح فربنا سبحانه وتعالى أنزلهم في أرض الحجر. وبعد ذلك ما كان منهم إلا أن يبنوا والبناء دليل على الرفاهية وعلى سعة العيش ولذلك أخذوا يبنون من اللبن ومن الآجر القصور ولم يكتفوا بذلك بل ذهبوا إلى الجبال فنحتوها بيوتا. وهذا يدل على قوتهم وعلى شأنهم لذلك اتخذوا من تلك الجبال بيوتا وكأنهم كانوا مخلدين وما زالت آثارهم إلى يومنا هذا. ربنا عز وجل قال لهم فاذكروا آلاء الله أيها الناس الله أعطاكم نعما أعطاكم قوة أسكنكم في أرض خصبة جعلكم قادرين على أن تنحتوا من الجبال بيوتا جعلكم قادرين على أن تتخذوا من الأرض سهولا أن تنتفعوا من أرضكم ومن زراعتكم ومن تجارتكم ومن أبنيتكم ومن قوتكم. ولكن مع هذا ينبغي أن تكونوا متواضعين لله وأن تكونوا مخلصين لله، وأن تكونوا موحدين لله تبارك وتعالى. لذلك قال ربنا عز وجل: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. وانظروا إلى هذه المقالة عندما بدأها ربنا بهذا الوصف: قال الملأ الذين استكبروا. ودائما الكبرياء إنما هي دليل على البعد عن الإيمان. فما أخرج الشيطان من الجنة إلا استكباره وعدم خضوعه للسجود لأمر الله عز وجل لآدم، عندما أمره وأمر الملائكة أن تسجد لآدم فاستكبر. والكبرياء لله، والكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. هؤلاء الذين استكبروا قالوا للمستضعفين، استكبروا عن الإيمان، ترفعوا عن قومهم، رأوا نفسهم أنهم أعلى من غيرهم، قالوا للمستضعفين، قالوا للذين استضعفوهم، للذين استذلوهم، للذين ربما كانوا فقراء منهم، قالوا لهؤلاء الذين آمنوا بسيدنا صالح. نعم، عند ذلك قالوا لهم أتعلمون، كأنهم يستهزئون في هذا السؤال، أن صالحا مرسل من ربه؟ يستهزئون في هذا السؤال، بدل أن يقولوا آمنا بصالح المرسل إليه من ربه لوجود المعجزات على يديه ولدعوة الحق التي يقوم بها، كانوا يسألون الفقراء مستهزئين بذلك: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ كان الجواب: قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. ما قالوا لهم نعم. ولذلك ليبينوا تماما قوة الإيمان وقوة العقيدة وقوة الاتباع، فلم يكتفوا بحرف الجواب، بل قالوا نعم إننا لا نشك فيه، إن صالحا لا يشك فيه عاقل، إن صالحا لا يخفى على ذي رأي ولا على ذي لب ولا على ذي عقل، فينبغي أن يكون الإيمان به، وقد وفقنا الله عز وجل للإيمان به. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، آمنا به نبيا، وبأن رباه الله ربنا ورب بأن رباه الله ربنا ورب آبائنا ورب أبنائنا، وينبغي علينا أن نعبده، وهو الذي إليه نؤول يوم تقوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ماذا كانت النتيجة؟ هنا قرر المستكبرون أن يعيدوا وأن يصرحوا بكفرهم وعنادهم وتكبرهم، وقالوا على وجه المقابلة: إذا كنتم أنتم مؤمنين بصالح فنحن كافرون به. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. أعوذ بالله، قالوا ذلك على وجه المقابلة: إذا كنتم أنتم من المؤمنين نحن من الكافرين. لذلك هذا عندما جعلوا هذا الأمر، يعلمون أنه مرسل من ربه، ويعلمون أنه يدعو إلى الله عز وجل، قال ربنا سبحانه وتعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. هنا يوجد كلام محذوف، هذا الكلام المحذوف يعني مثل في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر، هنا قال الذين كفروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة، لا، سألوا هنا سألوا سيدنا صالح سؤالا، هذا السؤال العظيم الذي سألوه كان على وجه أننا نخرج في يوم من الأيام، وأخذوا هذا الموقف، نحن يعني الكافرون نعبد الأصنام وأنت تعبد الله سبحانه وتعالى وحده، نخرج نحن وأنت كل منا يتوجه إلى آلهته أو إلى إلهه، وبعد ذلك يسأل، فإذا أجبنا عند ذلك مثلا كأنه على سبيل المجادلة تؤمن بآلهتنا، وإذا أجبت نؤمن بإلهك، أو كما يكون ذلك الأمر. سيدنا صالح خرج معهم، ولكن سألوا آلهتهم أشياء فلم تجبهم آلهتهم إلى شيء مما سألوها على الإطلاق. طبعا الأصنام لا تنفع لا تضر، يعني لا تستطيع أبدا أن تأتي بأي شيء، هي مخلوقة، هي مصنوعة من قبل البشر، كيف تستطيع أن توجد من لا شيء؟ وهذا الخلق إنما هو صفة من صفة الله عز وجل. وعندما وجدوا ذلك قالوا لصالح الآن أدعو ربك، ماذا تريدون؟ قالوا انظر إلى هذه الصخرة. أي صخرة هذه؟ إنهم كانوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى وتنحتون الجبال بيوتا، نظروا إلى صخرة من الصخور بعد أن سألوا آلهتهم فلم تجب شيئا، لذلك قام واحد منهم اسمه جندع بن عمرو، رأى صخرة منفردة يقال لها الكآبة، قالوا هل يستطيع ربك أن يخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة تخرج جوفاء، يعني ليست جامدة متحركة، نعم بريئة من كل العيوب، إن فعلت يا صالح صدقناك. طيب قال لهم سيدنا صالح إن فعلت ذلك وبعد ذلك استجاب لي ربي أخذ عليهم العهود والمواثيق لتؤمنون؟ قالوا نعم. وهنا سيدنا صالح يقال أنه اجتمع بسيدنا جبريل وقال له إن قومه يريدون ذلك، قال يا صالح قم فصل ركعتين واسأل الله سبحانه وتعالى يجبك ما طلبت. فقام فصلى لله عز وجل وبتواضع وإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى مع الإيمان الكامل الذي لا تزعزعه الجبال من أجل قومه، دعا صالح ربه سبحانه وتعالى أن يخرج من هذه الصخرة التي يقال لها الكائبة، يعني عند ذلك تخرج ناقة، هذه الناقة عندما دعا ربه رأوا أن هذه الناقة قد تمخضت. ما معنى تمخضت؟ كيف ترى أن البقرة عندما تريد أن تلد ربما تتحرك حركات، كذلك المرأة عندما يصيبها الطلق تمخضت كما تتمخض الدابة الناقة التي تكون منتجة النتوج بولدها، وبعد ذلك انصدعت فخرجت منها ناقة عشراء، كما يريدون جوفاء، كما يريدون براء، كما وصفوا ينظرون إليها مثل ما يريدون وأحسن. ثم أكثر من ذلك نتجت معها ولدا لها مثلها في العظام. آمن جندع هذا الذي طلب ابن عمرو والخباب، نعم عندما آمن لكن منع الباقين من إيمان هذا الذي آمن. أما ذؤاب بن عمرو والخباب هؤلاء أصحاب الأوثان الذين هم يعني السدنة للأوثان منعوا قومهم من الإيمان. أين العهود؟ أين المواثيق؟ أين ما تكلمتم به مع صالح؟ أخذت هذه الناقة التي ولدت آية من آيات الله تبارك وتعالى من غير أم ولا ومن غير أب مباشرة، لا تحتاج إلى تطور في حياتها، مباشرة تستطيع أن تأكل وأن تشرب وأن ترعى وأن تحرب اللبن إلى غير ذلك. أخذت ترعى الشجرة وترد الماء، لكن كانت عندهم بئر. عندما وضعت رأسها في الماء ما خرج رأسها من الماء وفي البئر شيء من الماء، ثم بعد ذلك نظروا فإذا أخلافها قد تمت، وأرادوا أن يحلبوا فحلبوا ما شاءوا من اللبن، امتلأت الآنية وشربوا وادخروا. وكانت هذه الناقة تصيف بظهر الوادي فتهرب منها الأنعام إلى بطنه، وتشتو ببطن الوادي فتهرب المواشي إلى ظهره. شق ذلك عليهم. عند ذلك عندما رأوا هذا الأمر وهذه النعم التي تأتي إليهم في كل يوم، لكنهم مع ذلك كانوا يفكرون، وقام شقي منهم ففكر بعقر هذه الناقة، كما قال ربنا عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. نعم، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. انظر هنا، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله أي سيدنا صالح: ناقة الله، احذروا ناقة الله وسقياها. ماذا كانت النتيجة؟ قام هؤلاء، فقام إليهم هذا الشقي، وبعد ذلك ربما زينت لهم أم غنم وصدقة بنت المختار هذا أنهم يأتون إلى هذه الناقة فيعقرونها، فعقروها واقتسموا لحمها. نعم، وبعد ذلك أما فصيلها فتركها. عند ذلك قال صالح: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع منكم العذاب. فلم يقدروا، إذ أنفجت الصخرة بعد رغائه، دخل الفصيل الصخرة فعاد حجرا كما كان. سبحان الله، هنا ما كان من صالح. انظر ماذا، هذا كله كلام مخفي في الآية: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، فعقروا الناقة. إذن كانت هنالك محادثة، وبعد ذلك كان تحدي، ثم جاءت الناقة، ثم عاشت معهم فترة، آمن قوم وكفر قوم، والذين كفروا اتفقوا مع بعضهم على عقر هذه الناقة وعتوا عن أمر ربهم تبارك وتعالى. فماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ نعم، قال لهم سيدنا صالح: تصبح وجوهكم غدا مصفرة صفراء، وبعد غد محمرة، علامة من علامات العذاب، واليوم الثالث تتحول إلى السواد مسودة، ثم يأتيكم في اليوم الرابع العذاب. فلما رأوا تلك العلامات، بدأ في اليوم الأول الصفرة وفي اليوم الثاني الحمرة، زاد كفرهم وعنادهم فأرادوا قتل سيدنا صالح، فأنجاه الله سبحانه وتعالى إلى أرض فلسطين. نعم، وعندما كان اليوم الرابع تحنطوا بالصبر، ولكن جاءتهم صيحة من السماء عند ذلك فأهلكتهم جميعا. قال ربنا عز وجل: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، أي بالعذاب، إن كنت من المرسلين. فعند ذلك تحدوه فعقروا الناقة فأخذتهم الرجفة، هذا عذاب الله عز وجل. فأصبحوا يعني في اليوم الرابع بعد العلامات الثلاث في دارهم جاثمين هلكا. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وكأنه قال لهم هذا الكلام قبل وقوع العذاب بهم، أو قال الكلام بعد وقوع العذاب، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للكفار عندما ألقاهم بالقليب في معركة بدر: إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال صالح: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ثم بعد ذلك ذكر ربنا عز وجل قصة نبي آخر وقوم آخرين ولوطا، أي واذكر لوطا إذ قال لقومه. هنا جاءت مشكلة أخرى، أنه رأى قومه يأتون الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد أبدا على الإطلاق. الله عز وجل خلق الذكر والأنثى، فالرجل يطلب الأنثى عن طريق النكاح ويتوالدون، وذلك بغية الولد والسكينة. أما أن يطلب الرجل الرجل فلماذا؟ هذا مخالف للعقل، مخالف للفطرة، مغضب للرب تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من البخل ويقول: إن أدوى أداء هو البخل. وذكر لنا قوما من شدة بخلهم فصلوا نساءهم عن رجالهم، وهؤلاء عندما فصلوا النساء عن الرجال، عندما يأتي الضيف إلى الرجال يقول: لو كان النساء عندنا لجعلنا لك الضيافة، ولو كان رجالنا هنا كذلك النساء لأتينا بالضيافة. فطال عليهم العهد فاشتغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء. السبب في ذلك بينه ربنا عز وجل أنه البخل، وذكر لنا قوما بدأوا بهذه العادة الشنيعة التي اليوم يدعو العالم المتحضر إليها، ما يسمى بالمثليين، أن يأتي إنسان وأن يقرب من إنسان آخر، ذكر من ذكر وأنثى من أنثى، وهكذا حتى صارت اليوم من القوانين الأوروبية التي تطالب بها النساء وتطالب بها الرجال. للأسف فسنوا سنة قوم لوط من جديد، وانتشرت هذه الفاحشة في أوساط كثيرة في المجتمعات. وإن الله سبحانه وتعالى إذا غضب على قوم أهلكهم جميعا. لذلك قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة؟ هذا ما يفحش من الفعل ما يغضب الرحمن، ما سبقكم، استنكار عليهم بها من أحد من العالمين، أي ما سبقكم أحد، وهذا للتعميم. ثم بين هذه الفاحشة: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. يوبخهم، يقرع عليهم، ويبين أن هذا الأمر ما فعله أحد على الإطلاق. لماذا أنتم تأتون الرجال شهوة؟ لماذا ينكر الإسلام عليهم، ينكر القرآن، وينكر الله سبحانه وتعالى؟ إنكم لتأتون الفاحشة، أو أنكم إذا كان من باب التقرير إنكم، وإذا كان يعني الكلام متصلا أنكم. تأتوا لأنكم، يعني بل أنتم قوم مسرفون. يعني هذا الذي دائما الإنسان ينبغي أن يكون وسطا، هذه الأمة التي اختار لها الله الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لا إفراط ولا تفريط. ولذلك وصف الله هذا هؤلاء بأي شيء، بل أنتم قوم مسرفون، يعني أدى الإسراف الذي أنتم فيه في كل شيء أنكم تركتم النساء ثم أتيتم إلى الرجال، فهذا الأمر هو الذي سيهلككم. ثم قال تعالى: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهكذا كل نبي يدعو إلى الله عز وجل، لا تجد بعد ذلك من قومه إلا أنهم لا يؤمنون به ويريدون طرده ولا يؤمن به إلا القليل. وهذه تسلية لكل نبي من الأنبياء ولنبينا محمد ولكل داعية من الدعاة. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صبروا صبرا عظيما. كنت في الأمس أتكلم مع بعض طلاب العلم فأقول: لقد علمنا الله عز وجل الصبر. انظر إلى سيدنا نوح الذي كان يدعو قومه ليلا ونهارا، خلال دعوته إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما ما آمن معه إلا قليل. أكثر ما قيل في ذلك أن الذين آمنوا معه عددهم فقط 80، أكثر ما قيل 80 شخصا من رجال ونساء. 80 شخصا يعني معنى ذلك، تصور لو كنت في مسجد تدعو إلى الله عز وجل كل 13 سنة ليجيك واحد، ما أنت تذهب إلى الأسواق وتدعو إلى الله عز وجل وتضرب وتهان ويغشى عليه حتى يغمى عليه، ثم يعود فيقول بعد ذلك ويطلب منهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هكذا الناس يعرضون عن كتاب الله وعن المساجد. انظروا المساجد فارغة، المساجد هذا في بلاد عظيمة جدا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بعد ذلك يريدون ويقولون نريد النصر من الله. كيف يأتي النصر؟ هذه المساجد إن لم تصبح صلاة الفجر كصلاة العشاء، أما الذين أو كصلاة الجمعة أو كصلاة العيد أو أكثر من ذلك، لا تقوم لهذه الأمة قائمة. أما أمة تسهر على المعاصي، تسهر على الخمر وعلى القينات وعلى المعازف وعلى كلمات الكفر والفسوق واختلاط الرجال بالنساء، ثم يقولون يا رب يا رب، فقد أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. هذا الذي يقول يا رب يا رب فأنى يستجاب له. أسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.